ونهى رسول الله عن الملامسة عن الملامسة والملابدة, وهذا في البيع, وأن يلمس الإنسان الشيء ويقول الذي ألمسه قيمته كذا, أو المنابذة يعني كل واحد ينبذ إلى الآخر ثوبة دون أن ينظر إليه ويتم البيع بينهما على ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, يعني حتى الإنسان يقلب الشيء وحتى يعرفه وحتى يقدم على بينة, ما يكون بمجرد أنه هذا ينبذ وهذا ينبذ دون أن يعرف ما اشتمل عليه هذا الثوب وكيف هو وهل هو سليم وغير سليم وهل فيه خروق وهل فيه تشقق وتمزق وما إلى ذلك, يعني حتى ينظر إليه هل هو معيب أو غير معيب. وعن صلاتين, يعني صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع, وعن صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس, وعن الاحتباء في الثوب, وأن يحتبي الإنسان بالثوب, يعني يجلس يعني ينصب ساقيه ثم يلف عليه ثوبا ويكون أعلاه مكشوف يعني يرى منه فرجه. نهى الله صلى الله عن ذلك, أن الاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه من شيء, يعني يكون فرجه من فوق مكشوف, يعني لف على ساقيه وعلى ظهره ثم صار أعلاه مكشوفا, هذا لا يجوز لأن فيه بدو العورة وظهور العورة, هذا يسمى الاحتباء. وعن اشتمال الصماء, واشتمال الصماء فسرت بعدة تفسيرات سيأتي ذكرها في هذا الحديث, وسبق أن جاء أو مر في كتاب الصلاة في كتاب في ستر العورة, وفسرت بأن يعني كما يأتي في الحديث أنه يجعل الكساء ويلاقي بين طرفيه على عاتقه الأيسر فتنكشف عورته من الجهة اليسرى إذا لم يكن عليه ثوب آخر. وفسرت أيضا بأنها يعني يجعل اللباس يلفه عليه وتكون يديه من الداخل, تكون يديه من الداخل فيكون يعني اللباس ملفوفا عليه ويداه داخلتان تحت اللباس فيكون كأنه صفرة صماء ليس لها منافذ. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين, نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع, والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده من الليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذات, والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. واللبستان اشتمال الصماء, والصماء يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب, واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. ثم أورد حديث أبي سعيد وهو بمعنى الحديث المتقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهو أن نهى عن لبستين وعن بيعتين, البيعتين هي الملامسة والمنابذة, وهذا الحديث في تفسير الملامسة والمنابذة. وعن اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء, وهذا فيه تفسير اشتمال الصماء وهو أن يجعل يعني طرفي الثوب على أحد عاتقيه فيكون يعني يبدو يعني من الجهة الأخرى, يعني إذا لم يكن عليه ثوب آخر يعني قد تنكشف عورته وتبدو عورته. وهذا أحد تفسيرات لاشتمال الصماء. وعن صلاتين, هما صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. باب الاحتباء في ثوب واحد. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد عشقيه، وعن الملامسة والمنابذة. ثم أورد حديث أبي هريرة، ثم أورد باب إيش؟ باب الاحتباء في ثوب واحد. ورد حديث أبي هريرة الذي سبق أن مر في الباب، إلا أنه جاء من طريق أخرى، وفيه إيش لفظه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على رأسه من شيء، وأن يشتمل في الثوب. نهى رسول الله عن لبستين، ثم فسر هاتين اللبستين وهي الاحتباء واشتمال الصماء، فقال يعني اللبستان أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، يعني معناه أنه ينصب ساقيه، يعني يجلس على إليته وينصب ساقيه ثم يلف على ظهره وعلى ساقيه ثوب، ثم يبقى فرجه من جهة السماء مكشوف، يعني مكشوف ليس عليه شيء. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. واللمسة الثانية هي اشتمال الصماء، يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو العاتق الآخر، يعني ليس الجنب الآخر ليس عليه شيء، يعني يكون في ذلك بدو العورة إذا لم يكن هناك ثوب آخر تحت هذا اللباس الذي اشتمل به والتحف به. وعن الملامسة والمنابذة. نعم، سبق أن مر. نعم. وقال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ثم أورد حديث أبي سعيد الذي تقدم، هناك أورده من أجل اشتمال الصماء، وهنا أورده من أجل الاحتباء في ثوب واحد. باب الخميصة السوداء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن سعيد بن فلان وعمر بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت وجه النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ قال أوتي. قال أعيد الحديث. وأوتي أول الحديث أول متى؟ هو عمرو بن سعيد. نعم. عن أبيه عن سعيد بن فلان وعمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد أنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال أتوني بأم خالد أتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال يا أم خالد هذا سناه وسناه بالحبشية. ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الخميصة السوداء. أفرج هذه الترجمة مع أنها داخلة في ترجمة السابقة وهي الخمائص لما فيها من هذا الذي يخصها، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي يعني بخمائص فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال أترون من نكسو هذه؟ ثم إنه دعا بأم خالد بنت خالد فأتي بها تحمل، يعني وهي صغيرة لأن الخميصة صغيرة، ودعا بهذه الفتاة الصغيرة ليكسوها فتكون لباس على قدر اللابس، فتلك الفتاة صغيرة وهذه الخميصة سوداء صغيرة،

وش الآخر الحديث؟ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ما دخل. من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. فأعادها أبو ذر فأعاد رسول الله الجواب ثم أعاد فأعاد وقال على رغم أبي على رغم أبي أن في أبي ذر. المقصود من ذلك من إراد الحديث هنا ذكر الثوب الأبيض وأن النبي عليه الصلاة والسلام